الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان بعباده خبيرا بصيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه بالهدى ودين الحق هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي هذه الأيام المباركات عشر ذي الحجة يتذكر المسلمون خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين يطوفون بالبيت العتيق حين يسعون بين الصفا والمروة حين يرمون الجمار حين يبيتون على عرصات منى حين يقيمون على صعيد عرفة في كل هذه المواقف يتذكرون الخليل عليه السلام وكذلك في يوم النحر والأيام التي تليه حين يتقربون إلى الله عز وجل بذبح أضاحيهم يرجون ما عنده من أجر وثواب يتذكرون الخليل وولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما أيها المسلمون عباد الله يروي كتاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل البيت الحرام فإذا فيه صور الملائكة وغيرهم وقد صوروا إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام فقال نبينا عليه الصلاة والسلام قاتل الله المشركين والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام ما بال إبراهيم والأزلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم أمر بتلك الصور فطمست أيها المسلمون عباد الله إن خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم حين يصف الخليل عليه السلام بأنه شيخ الأنبياء فإنما ذلك لتتابع الثناء عليه في القرآن ربنا جل جلاله أثنى على إبراهيم عليه السلام وذكر صفاته الكريمة وخلاله النبيلة وبين ما كان عليه هذا النبي الكريم من الخصال التي أهلته لأن يكون خليلا لله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا يقول ربنا جل جلاله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في هذه الآيات الكريمات ذكر بعض صفات هذا العبد الصالح. أولها أنه كان أمة، أي إماما يقتدى به في الخير، كان إماما لأهل الخير في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه، في قيامه بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد، هو أهل لأن يؤتسى به ويقتدى. ثاني هذه الصفات أنه كان قانتا لله، والقنوت دوام الطاعة، ما كانت طاعته في موسم دون موسم، ولا في حال دون حال، وإنما كانت طاعة مستدامة بالليل والنهار، في العسر واليسر، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. كان إبراهيم عليه السلام مطيعا لله عز وجل، متوكلا عليه. ثالث هذه الصفات أنه كان حنيفا، والحنف هو الميل، كان مائلا عن الشرك، مجانبا لأهله، مبغضا لتلك الأصنام التي اتخذها أبوه وقومه معبودات من دون الله، كان بعيدا عن الشرك مجانبا لأهله. ولذلك بذل صلوات ربي وسلامه عليه بدنه للنيران فداء للتوحيد. ناظر الطاغية النمرود ابن كنعان حتى أفحمه من أجل أن يقرر عقيدة التوحيد. ناظر أباه وقومه حين رأى كوكبا، حين رأى القمر، حين رأى الشمس بازغة، وفي كل تلك الأحوال يبين لهم أن الله واحد، وأنه لا إله إلا الله، وأن كل ما عبد سوى الله فهو معبود بباطل. ثم في آية أخرى يقول ربنا جل جلاله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه صفات ثلاثة أخرى. إن إبراهيم لحليم، حليم لا يستثار، لا يستغضب، لا يغضب لنفسه، لا يهيج عند وجود مثيرات الفتن، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه حليما، حليما مع أبيه، يخاطبه بأرق عبارة وأعذب أسلوب. وحين يحاول أبوه أن يهيجه وأن يثيره يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما يكون من ذلك الحليم عليه السلام إلا أن يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يواجه الإساءة بالإحسان، يواجه الجفاء بالمودة، يواجه الغلظة باللين، إن إبراهيم لحليم. ثم الصفة الثانية أواه، كان كثير التأوه، كثير البكاء من خشية الله، كان قوي الصلة بالله عز وجل، سريع الدمعة، دائم الفكرة، هكذا كان حاله. ثم الصفة الثالثة منيب، ينيب إلى الله عز وجل، يرجع إليه، يستجيب لأمره، كان منيبا لله في أمره كله، حتى في أشد الحالات لما ألقي في النار صلوات الله وسلامه عليه، جاءه جبريل عليه السلام قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. الحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. صفة سابعة للخليل عليه السلام: سخاؤه، كرمه، كانت يده مبسوطة بالمعروف، ممدودة بالإحسان، بذل ماله للضيفان. قال أهل السير: ما أكل طعاما وحده قط. حكى لنا ربنا في القرآن أن الملائكة عليهم السلام لما جاءوه في صورة شباب حسان الوجوه عمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى عجل استسمنه، أسمن ما كان عنده من العجول، فذبحه وهيأه وقزحه وملحه، ثم قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ الله جل جلاله أثبت لإبراهيم عليه السلام هذه الخصلة النبيلة أنه رجل كريم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قوبلوا من إبراهيم عليه السلام بالكرم، كرم حين اللقاء، حين قالوا سلاما فقال سلام، رد التحية بأحسن منها، ثم بعد ذلك أسرع بقراهم، بالغ في إكرامهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم صفة ثامنة لهذا النبي الكريم وهي رعايته لأهله، ما كان مشغولا بالناس عن أهله، توجه بدعوته أولا إلى أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم بعد ذلك لما بشر صلوات ربي وسلامه عليه باصطفاء الله له واجتبائه إياه قال: إني جاعلك للناس إماما. ما قنع صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، بل طلب الخير لذريته، قال: ومن ذريتي. وكذلك في دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دائما مهموم بأهله، مهموم بذريته، غير غافل عنهم. صفة تاسعة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: شجاعته في الحق. كان شجاعا جريئا مقداما، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واجه الجبابرة والطواغيت، جهر بالحق، قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال لهم: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ طرح عليهم تلك الأسئلة الموجعة: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ ثم بعد ذلك جهر بعداوتهم، قال لهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، أي قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. عاشر هذه الصفات أيها المسلمون عباد الله، كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إبراهيم عليه السلام كان مثلاً أعلى في موالاة المؤمنين ومحبتهم وفي عداوة الكافرين وبغضهم. ولذلك قال لأبيه وقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا كان في عداوته، في وضوح رؤيته صلوات الله وسلامه عليه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما كان مداهنا في دين الله ولا كان مجاملا في ذات الله. ثم صفة أخرى وهي صفة الصبر في طريقه كله صلوات ربي وسلامه عليه. لازم الصبر واستجار به، كان الصبر خلقا له، حتى جعله الله من أولي العزم من الرسل الذين أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر صلوات ربي وسلامه عليه في دعوته لأبيه وقومه، صبر في مناظرته إياهم، صبر حين أوقدت له النار وأشعلت، صبر حين جرد من ثيابه، صبر حين ألقي في تلك النار المستعرة. ما أصابه جزع ولا هلع ولا توسل لأعدائه بأن يتركوه، بل كان صلوات الله وسلامه عليه موصول الحبل بالله رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم صفة أخرى: سلامة القلب إذ جاء ربه بقلب سليم. سلامة القلب فيما بينه وبين الله بتوحيده وبراءته من الشرك وبراءته من الرياء، في توكله على الله، في لجوئه إلى الله، في استغاثته بالله، في خوفه من الله. ثم سلامة قلبه لخلق الله في حبه الخير لهم، في حرصه على هدايتهم، في صبره، في سلامة قلبه من الغل، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، حتى حين جاءت الملائكة وأخبروه بأنهم ذاهبون لإهلاك قوم لوط طلب تأخير العذاب. يقول الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ما أحوجنا إلى الائتساء بإبراهيم عليه السلام والاقتداء بسيرته وتذكر مواقفه في مثل هذه الأيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب إبراهيم والسير على نهجه وترسم خطاه، وأن يحشرنا في زمرته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن قلوبنا جميعا تتوق إلى تلك العرصات المقدسة، ويتمنى كل مسلم لو كان من شهود تلك المواقف العظيمة التي يتجلى الله فيها على عباده، فيغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويحط عنهم خطيئاتهم. لكننا معشر القاعدين ما ينبغي أن نحرم أنفسنا من الخير. من عجز عن الوصول إلى عرفة فليتب إلى الله الذي عرفه، ومن لم يبد بالمزدلفة فليكثر من الطاعات من أجل أن يزلفه ربه جل جلاله، ومن لم يستطع الوصول إلى منى فليقهر هواه حتى يبلغ المنى. أيها المسلمون عباد الله، يوم الأحد بعد غد إن شاء الله هو يوم عرفة، وهو خير أيام السنة، الدعاء فيه مستجاب، الدعاء فيه مستجاب، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السنة لغير الحاج أن يحرص على صيام ذلك اليوم العظيم، فإن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. احرصوا على صيام ذلك اليوم وتقربوا إلى الله عز وجل بالإكثار من الدعاء والتهليل فيه. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن من خير ما يتقرب به العبد إلى ربه جل جلاله في يوم النحر أن يذبح أضحيته يرجو ما عند الله من أجر وثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه ليقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. أخلصوا النية لله عز وجل وطيبوا نفسا بتلك الأضاحي، واعلموا أن الأجر فيها عظيم، حيث أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا بكل شعرة حسنة، ومن عجز عن الأضحية فلا يجدن في صدره حرجا. وعليه أن يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه قد ضحى عمن لم يضح من أمته، ممن شهد له بالوحدانية وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. كان يؤتى عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بكبشين أملحين أقرنين سمينين، يضع رجله على صفاحهما فيذبح الأول ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الآخر ويقول: اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. واعلموا إخوتي في الله أن صلاة العيد ستقام في هذا المسجد المبارك إن شاء الله في الساعة السابعة إلا عشر دقائق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المقبولين، وأن يعيننا على اغتنام هذه الأيام الفاضلة في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجَّتنا، وسدِّد ألسِنتنا، واهدِ قلوبنا، واصلُل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبِّتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وفي هذه الساعة المباركة ساعة الإجابة، أن تحفظ الحجاج والمعتمرين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأرح المسلمين من شره يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وسوريا والعراق وإريتريا وفي بورما وفي كل مكان، نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم ارحم شهيدهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم من علينا بتوبة نصوح ترضيك عنا يا أكرم الأكرمين، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.